أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. لا إله إلا الله. هذه سورة النور لأن الله ذكر فيها النور أخبر بأنه تعالى نور السماوات والأرض وذكر نوره في قلب عبده المؤمن مثل نوره كمشكات وقال فيها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. سورة أنزلناها يعني هذه سورة أنزلها الله وجميع السور سور القرآن هذا وصفها سورة أنزلناها فإن القرآن كله منزل من عند الله أنزلناها على قلب محمد صلى الله عليه وسلم نزل به الروح الأمين على قلبك وفرضناها يعني أوجب الله ما فيها من الأحكام وقرئ وفرضناها قال المفسرون أي فصلناها ما فيها من الأحكام هو نور للعباد وأكثر ما فيها من الأحكام يتعلق بأمر الحرمات والأعراض. قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100. هذه الآية هي الأصل في حد الزاني البكر جلد 100 ودلت السنة على الزيادة وتغريب عام. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة والله حرم الزنا وقبحه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقرن الزنا بالقتل والشرك وسد كل طريق يوصل إليه فحرم الزنا وحرم ما يقرب إليه كالنظر كما سيأتي والخلوة بالمرأة الأجنبية والتبرج من النساء كل هذه تدعو إلى الزنا قد عظمت الفتنة في هذا العصر بالأسباب والوسائل المقربة من هذه الفاحشة المقربة. من النظر الحرام والكلام الحرام والاختلاط في وسائل التعليم في التعليم وفي الإعلام وفي الأعمال، وهذا كله مما يدعو إليه الكفار والمنافقون. الزانية والزاني كله فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. لا يمنعكم من إقامة حدود الله الرحمة، فالرحمة في إقامة الحدود، الرحمة للزاني والزانية بإقامة الحد عليهما تطهيرا لهما وزجرا وردعا لغيرهما. ولا تأخذوا رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله واليوم الآخر يدعو إلى القيام بأمر الله بأداء فرائضه وإقامة الحدود وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. في هذا الأمر بالإشهاد بأنه بأن يحضر إقامة الحد بعض من الناس، فلا يكون إقامة الحد لا يكون سرا لا بل يكون ظاهرا. وليشهد عذابهما طائفة من الناس. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. الزاني نفسه الخبيثة الشهوانية إنما يرغب في الزانية والمشركة الكافرة، والزانية كذلك، وقد حرم الله ذلك على المؤمنين. فلا يحل للرجل العفيف أن ينكح زانية، ولا يحل للمرأة العفيفة أن تنكح زانيا فاجرا، وحرم ذلك على المؤمنين. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة النور وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. أي هذه سورة عظيمة القدر، أنزلناها رحمة منا بالعباد، وحفظناها من كل شيطان، وفرضناها أي قدرنا فيها ما قدرنا من الحدود والشهادات وغيرها، وأنزلنا فيها آيات بينات أي أحكاما جليلة وأوامر وزواجر وحكما عظيمة لعلكم تذكرون، حين نبين لكم ونعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ثم شرع في بيان تلك الأحكام المشار إليها فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة الآية. هذا الحكم في الزاني والزانية البكرين أنهما يجلد كل منهما 100 جلدة. وأما الثيب فقد دلت السنة الصحيحة المشهورة. الزاني

والناكح زان مسافح، فلو كان مؤمنا بالله حقا لم يقدم على ذلك. وهذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية حتى تتوب، وكذلك نكاح الزاني حتى يتوب، فإن مقارنة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها أشد الاقترانات والازدواجات. وقد قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي قرناؤهم، حرم الله ذلك لما فيه من الشر العظيم وفيه من قلة الغيرة وإلحاق الأولاد الذين ليسوا من الزوج. وكون الزاني لا يعفها بسبب اشتغاله بغيرها مما وكون الزاني لا يعفها سلامك بسبب اشتغاله بغيرها حمك الله مما بعضه كاف في التحريم. وفي هذا دليل أن الزاني ليس مؤمنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل أن الزاني ليس مؤمنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهو وإن لم يكن مشركا فلا يطلق عليه اسم المدح الذي هو الإيمان المطلق. قال الله تعالى: المقصود أن الزاني في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني الإيمان المطلق الذي هو فيه مدح وثناء وهو الإيمان الذي يمنع من الإقدام على الفواحش. أما أصل الإيمان فهو معه. لا، الزنا لا يخرجه عن دائرة الإيمان بحيث يصير كافرا مرتدا، فهذا قول الخوارج. الخوارج هم اللي يكفرون بالذنوب، أما أهل السنة فإنهم لا يكفرون مرتكب الكبيرة، بل ولا يسلبونه الإيمان سلبا مطلقا، بل يقولون إنه مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بما معه من إيمان. نعم انتهى. نعم، والذين يرمون المحصنات. حسبك. أحسنك.